بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد إذن بلغنا بحمد الله في شرح الأربعون النووية في الحديث السادس بلغنا الحديث السادسة الذي هو حديث النعماني بن بشير رضي الله عنه يقول الإمام النووي رحمه الله عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا الحديث رواه الشيخان الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم وغيرهما إلا أن هذا اللفظ المذكور الآن الذي سمعناه هو رواه الإمام مسلم والإمام البخاري له لفظ آخر إذن فهذا الحديث هو صحيح بإجماع العلماء لا غبار على صحته وهذا الحديث هو حديث عظيم كما سيأتي معنا حديث جليل هو أصل من أصول الدين ويشمل على كليات عظيمة من كليات الدين الحنيف فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير كما هو العادة ترجمة مختصرة لراوي الحديث نعمان بن بشير ما من هو النعمان بن بشير نعمان بن بشير هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي المدني فهو صحابي جليل وقد ولد رضي الله عنه وأرضاه في المدينة بعد الهجرة بشهرين تولد في المدينة بعد الهجرة بشهرين بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا بسنتين بمعنى أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات حيث النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر إلى المدينة مكث عشر سنين لجلس وفي مكة بعد النبوة جلس 13 سنة إذن فهو ولد بعد الهجرة بسنتين أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين وقال غير واحد من أهل العلم بأنه أول مولود ولد في الإسلام للأنصار أول مولود ولد في الإسلام للأنصار لأن معروف عندنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من المهاجرين ومن الأنصار المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والأنصار هم أهل المدينة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه فأول مولود في الإسلام للأنصار هو النعمان بن بشير والذي ولد معه في نفس السنة وتعتبر أول مولود في الإسلام للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع فإذا أول مولود في الإسلام للأنصار هو نعمان بن بشير وأول مولود في الإسلام للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير النعمان بن بشير رضي الله عنه هو صحابي جليل فقد ولد في الإسلام وعايش النبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى كانت عنده 8 سنين والطفل إذا كان عنده 8 سنوات ففي الغالب راتيكون يميز ويفهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين على عشرة تيميز وتيفهم أتأمر الآن وتبقى حتى العشر سنوات يتم حينئذ الضرب لما بغاش يلتزم بها. إذن فقد عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام ثماني سنوات، فهو صحابي جليل، ووالده صحابي جليل كذلك اللي هو بشير بن سعد، بشير بن سعد فهو صحابي كذلك. وهو الواحد الواقع معروفة عندنا أن أحد الصحابة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة عطية، في رواية على أنه نحله غلاما، يعني عنده واحد الغلام عبد فوهبه لابنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل أبنائك نحلتهم مثله؟ واش كل الأبناء ديالك عطيتهم بحاله؟ عطيتهم تاو ماشي عطية؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا الظلم غيري. فاعتبره ظلما. شكون هو صاحب الواقعة؟ هو بشير بن سعد الوالد ديال النعمان. وشكون هو الابن دياله الذي أعطاه العطية؟ هو النعمان، لأن النعمان هو راوي الحديث، أخذه والده وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، إن ابني هذا نحلته نحلة، اللي هو الغلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا الظلم غيري. وفي رواية هذا الحديث هذا عظيم، لأن شحال من واحد فعلا لا يعدل بين أبنائه، ممكن الميل والحب هذا لا يستطيع أن يتحكم فيه، ممكن تشوف واحد بأنه صالح وكذا فيحبه أكثر من أبنائه، ولكن لا يظهر، لا ينبغي له أن يظهر ذلك، مخصوش يبين، يخلي هذاك الحب في قلبه. كما أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر من تزوج أكثر من امرأتين قال له بأنها لن تستطيع أن تعدلوا ولو حرصتم، يعني القلب ممكن يكون واحد الميل، ولكن لا تظهر في العطية في التعامل، لا بد من العدل. فكذلك حتى الأبناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له في روايتين: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ واش بغيهم يكونوا في البر كلهم عندهم ذاك النوع ديال البر الذي تريد؟ قال: نعم. قال: فكذلك حتى أيضا العطية خصك تعطيهم بالسواء، ولا يجوز لك أن تعطي لواحد دون الباقي، سواء كان هذاك الواحد من الذكور ولا من الإناث، هو الكبير هو الصغير كيف ما بغى يكون، إلا إذا أذن الأبناء. إلى أذنوا، يعني قالك ماشي مشكل، هو راه فقير ولا مثلا أعطيه عونه، إذن فحينئذ هذا برضاهم، لكن الأصل هو أن يكون سواء. الشاهد عندنا هو أن والد النعمان هو صحابي كذلك جليل، وهو صاحب هذه الواقعة، وأمه صحابية جليلة هي عمرة بنت رواحة، هي الأخت ديال عبد الله بن رواحة، لأن الخال ديال النعمان هو عبد الله بن رواحة خمه. إذن العائلة كلها إنما هي من الصحابة، فهو قد نشأ، إذن هو صحابي، ووالده صحابي، وأمه صحابية، وخاله صحابي اللي هو عبد الله بن رواحة، معروف عبد الله بن رواحة أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية من الأنصار، الذين بايعوه 12 نقيب، قال لهم اختاروا لي هاد النقباء اللي هما غادي يكونوا يعني أهل الكفالة للمدينة الذين سيسلمون، فهو واحد منهم. فالمهم على كل حال فهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. والنعمان بن بشير كان ممن ولاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولاه إمارة الكوفة، جعله على الكوفة، من اللي كان معاوية رضي الله عنه هو خليفة المسلمين، ولاه إمارة الكوفة جعله واليا عليها، فكان هو الوالي على الكوفة، ثم بعد ذلك حوله إلى القضاء في حمص فجعله قاضيا، وهذا يدل على أنه كان من العلماء، لأن لا يكون القاضي إلا إذا كان عنده علم، فجعله قاضيا على حمص. ثم بعد ذلك قتل رضي الله عنه في معركة، فقتل رضي الله عنه وأرضاه بحمص سنة 64 للهجرة أو 65 للهجرة، إما 64 وإما 65 للهجرة. فإذن هذا هو النعمان بن بشير باختصار في ترجمته. قال عن النعمان بن بشير: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه. مني قال سمعت دار هكا كما تنقولوا حنا نديروا حنا يعني سمعت وأشار إلى أذنه بمعنى راه السمع ديالي راه حقيقي. وهذا يدل على أنه صحابي لأن راه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وإن كان هو ابن 8 سنوات ولا 7 سنوات سمع فحفظ ووعى. والمحدثون العلماء ديال الحديث ما تيشترطوش في ذاك اللي غادي يتلقى العلم يكون بالغ، لا تيقولوا غير يكون تيميز وتيفهم، واخا يكون طفل صغير ماشي مشكل، غير تيميز وتيفهم وتيبان لنا بعقله إلا كان ممكن يجلس في مجلس العلم وأن يتحمل الحديث. فبعد ذلك إذا روى الحديث فإننا نقبل حديثه. وهو النعمان بن بشير الآن إما أن يكون ابن 8 سنوات ولا 7 سنوات ولا 6 سنوات، ولكن مع ذلك حفظ الحديث ووعاه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت، هنا يقول يحيى بن معين أحد العلماء الكبار في علم الحديث، قال لك بأن النعمان بن بشير لم يقل في حديث رواه سمعت رسول الله إلا هذا الحديث، حيث احنا قلنا هو كان صغير يعني منين مات النبي عليه الصلاة والسلام شحال كان في عمره؟ 8 سنوات. فقال يحيى بن معين ليس هناك حديث قال فيه النعمان سمعت رسول الله إلا هذا الحديث. والأحاديث الأخرى لم يصرح فيها بالسماع، لم يصرح فيها بالسماع. ليس ذلك دليلا على أنه لم يسمع حديثا آخر، ولكن هذا سمعت عند واحد الدلالة عند المحدثين بمعنى هذا فعلا سمعه بقوة، وخصوصا أنه أشار بيده إلى أذنه. فإذا فهو صحابي جليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه. قال إن الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث وقد قرأناه أنفا. هذا الحديث هذا له مكانة عظيمة، قبل ما نتحدث على المضمون دياله له مكانة عظيمة عند العلماء، مكانة عظيمة جدا، احتج عليه بعضهم كما سبق معنا، هو ثلث الإسلام، ثلث الدين، كالإمام أحمد، لأنه قال بأن أصول الدين الإسلام، دين الإسلام هي 3 ديال الأحاديث، حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ها أصل، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ها الأصل الثاني، والأصل الثالث قال لك هذا الحديث إن الحلال بين والحرام بين. إذن فجعله الإمام أحمد هو ثلث الدين، الأصول ديال الدين كلها بحال قسمها 3 وقال لك هذا واحد منها. وجعله إسحاق بن راهويه هو ربع الدين، قسم الدين إلى 4 وقال هذا يدل على ذلك الربع، على ربع من تلك الأربع، لأنه قال أصول الدين على 4 أحاديث تدور كاملة على 4 أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين، وحديث عبد الله بن مسعود وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هذه 4. إذن فهذا الحديث عند العلماء هو حديث عظيم لأنه يشتمل على أمور عظيمة في الدين وسيأتي معنا. فهذا الحديث إذا نظرنا إليه نجده يتحدث عن 3 أصول من الدين. الأصل الأول يتحدث عن الأحكام الشرعية، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشابهة، هذه تتسمى أحكام شرعية، إذن هذا أصل. الأصل الثاني يتحدث عن الورع، الورع في الدين، والورع هذا مطلوب في المسلم أن يكون فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا يدل على الورع كما سيأتي معنا. والأصل الثالث الذي يتحدث عن هذا الحديث وهو صلاح القلب وفساد القلب وعلاقة ذلك بالجوارح، صلاح القلب وفساد القلب وعلاقة ذلك بالجوارح، يعني أن القلب إما أن يكون صالحا وإما أن يكون فاسدا وعلاقة الجوارح بصلاح القلب أو بفساده. إذن هذا الحديث شحال من أصل تتكلم عليه؟ ثلاثة. الأصل الأول قلنا هي هو الجوارح الأحكام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشابهات. الأصل الثاني يتحدث عن الورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأصل الثالث يتحدث عما يتعلق بصلاح القلب وفساد القلب وعلاقة ذلك بالجوارح. نتحدث عن القسم الأول والأصل الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القسم الأول والأصل الأول الذي هو الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ما يتعلق بالأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأحكام بالعموم إلى ثلاثة. قال لك راه كاين واحد الحلال واضح بين، وكاين حرام واضح بين، وكاين أمور متشابهة. القسم الأول هو الحلال البين الواضح الذي يعلمه كل مسلم، كل مسلم تيكون عارفه. والمقصود بالحلال ها هنا هو المأذون فيه شرعا، ما أذن لك فيه الشرع أن تفعله أو أن تقوله، هذا هو المقصود بالحلال، ما أذن فيه الشرع مباح شرعا. وهذا المأذون فيه شرعا بحلاش كالمأكل، كالملبس، المشرب، البيع والشراء الواضح، هذا كله دخل في ما هو مباح شرعا وهو معلوم عند جميع المسلمين. ما غاديش تلقى شي مسلم من المسلمين يقول لك بأن شرب الماء حرام، باتفاق المسلمين على أن شرب الماء فهو حلال، لأنه من الحلال الواضح البين، ما فيش إشكال، الجميع يعلمه سواء كان من العلماء أو لم يكن من العلماء. وهذا النوع من فعله لا يلام، هذا النوع اللي هو الحلال بين اللي هو الحلال الواضح اللي داروا لا يلام. ما يمكنش واحد شفته تيشرب غتمشي لعندو تقول له علاش تشرب وسولتي واش حلال ولا حرام بعدا عاد تشرب. شرب الماء معروف، لا يمكن مثلا إذا رأيت شخصا ارتدى ثوبا، لبس واحد الثياب جلباب أو غير ذلك، تمشي لعنده تقول له وسولت واش حلال ولا حرام، معروف بأن هذا الأصل فيه هو الحلال، إذن فهذا من فعله لا يلام عليه. ياك واضح. وهذا النوع ديال الحلال بين استنبط منه العلماء قواعد، واحد القواعد منها مثلا يقولون الأصل في اللحوم الحل، الأصل في الحلوم في اللحوم الحل، اللحوم كلها كيفما كانت فالأصل فيها أنها حلال. وعليه هذا الأصل، هذا القاعدة هذه، من جاء فقال لنا إن هذا النوع من اللحوم هو من المحرمات وجب عليه أن يأتي بدليل، إلى ما جابش الدليل نقول له نحن مع الأصل. أخذوا أيضا قالوا الأصل على أن كل ما في الأرض مما ينبت منها هو الحلال، الأصل بأنه حلال. اللي بغي يقول بأن نوع من الطعام يعني من الخضروات أو من الفواكه أو من النبات بأنه يحرم استعماله فوجب عليه أن يأتي بالدليل. علاش؟ لأن الحلال بين، ومن فعل ذلك الحلال البين لا يلام، الذي يلام هو اللي بغي منعك منه. واضح القاعدة؟ إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام والحرام بين، والحرام بين يعني كاين أيضا المحرم الذي هو واضح يعلمه كل مسلم، يعلم بأن هذا من جملة المحرمات، كل مسلم فهو عالم به. والمقصود بالحرام هنا هو ما يترتب على فعله كفر أو شرك أو إثم. المقصود بالحرام ما يترتب على فعله كفر أو لا شرك أو لا إثم، كل شيء داخل. مثال ذلك مثلا من سب الله، هذا بإجماع المسلمين بأنه من المحرمات، ومن فعله فقد كفر، لأن هذا مما يترتب على فعله الكفر. كذلك مثلا سب النبي عليه الصلاة والسلام من المحرمات، ويترتب على فعله الكفر. أيضا الاستهزاء بالدين من المحرمات ويترتب على فعله الكفر، السجود للصنم وهكذا. وقد يترتب عليه الشرك، والشرك هو من جملة أيضا الكفر، كمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر لا يقدر على إنزال المطر إلا الله، فذهب شخص يطلب من شخص آخر، كيفما كان هذا الشخص نبيا وليا، كيفما كان حيا ميتا، ما دام أنك طالبت منه إنزال المطر والمطر لا يقدر على إنزاله إلا الله، إذن فهذا داخل في الشرك بالله، فهو محرم ويترتب على فعله الشرك. ويدخل أيضا في المحرم هنا ما يترتب على فعله الإثم، ماشي الشرك ولكن الإثم، كالغيبة مثلا بإجماع المسلمين على أنها حرام، كالنميمة بإجماع المسلمين بأنها حرام، كالكذب بإجماع المسلمين بأنه حرام، الحلف على الله بدون صدق يعني كذبا فهو كذلك بإجماع المسلمين المحرمات، وهذا مما يكون صاحبه إذا فعله يكون آثما، ما تيكونش كافر وما تيكونش مشرك ولكن يكون آثما. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام والحرام بين، المقصود بالحرام ها هنا ما يترتب على فعله كفر أو شرك أو إثم. فهناك محرمات بينة كما ذكرنا أمثلة لها، فما حكم هذا النوع؟ حكمه أنه يجب اجتنابه، ومن فعله فعل حسب ما فعل، إن كان فعل محرما يترتب عليه الكفر فهو كافر، وإن فعل محرما يترتب عليه الشرك فهو مشرك، وإن فعل محرما يترتب على فعله الإثم فهو آثم، وهكذا. ياك واضح؟ إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومشتبهات، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كاين واحد الأمور هي مشتبهة، ما معنى مشتبهة؟ أي فيها شائبة الحلال وفيها شائبة الحرام، فهي مشتبهة، فيها واحد الوجه إلا شفتي قلبته منه غادي تبالك بأنها حلال، وإلا قلبته من واحد جهة أخرى تبالك بأنها حرام، فهذا هو المشتبه. المشتبهات ما هي حرام صرف ولا هي حلال صرف، وإنما فيها شائبة الحل وفيها شائبة الحرمة. فحينئذ ماذا نفعل في هذا النوع وما حكم هذا النوع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن الناس فيه نوعان، الناس في هذه المتشابهات جزء الأنواع، بخلاف الحلال بين هذا كل المسلمين يعرفون حكمه، الحرام بين كل المسلمين يعرفون حكمه، ولكن المشتبهات لا، المسلمون فيه نوعان، نوع لا يعلم حكم الله فيه ونوع يعلم حكم الله فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وأمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى راه كاين واحد العدد آخر تيعرفوا حكم الله فيه. فإذا الناس في المشتبهات نوعان، النوع الأول من يعلم حكم الله فيه وهم العلماء، يعرفون حكم الله فيه بطريق من الطرق المشروعة، إما بحديث واضح عندهم أو بآيات واضحة أو بآية ليست واضحة ولكن بالطرق الشرعية للعلماء يعرفوها، ما يمكنش العام يعرفها ولكن العلماء يعرفون كيف يستنبطون حكم الله من الآيات ومن الأحاديث. فإذا هذا النوع اللي هم العلماء يعملون بما علمهم الله، واجب عليه يعمل بما علمه الله. هذه المسألة من المشتبهات، ولكن ظهرت له بعد استعمال الأدلة الشرعية بأنها من المباح، فحينئذ وجب عليه أن يعمل بأنه مباح، ووجب عليه أن يقول للناس إن هذا من المباح. وإذا تبين له من خلال تلك القواعد الشرعية والأدلة الشرعية بأن هذا الشيء محرم، إذن وجب عليه أن يعتقد بأنه من المحرمات وأن يدعو الناس وأن يخبرهم بأنه من المحرمات، حيث هذا من العلماء. وحنا غادي نعطيه أمثلة باش نفهمه من بعد. إذن هذا قسم الأول الذي يعلم حكم الله فيه، وكثير من الناس لا يعلم حكم الله فيه بل هو من المشتبه عليه. أشنو حكم هذا؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الأفضل له أن يتقيه، أن يجتنبه، أن يتركه، لأنه ليس له علم ليعلم حكم الله فيه. وحينئذ هذا الأصل أن يتركه، ولكن إذا قلد أحد العلماء فله ذلك. فهمنا هذيك؟ إذن هو الأصل أن يجتنبه، ولكن إذا قلد أحد العلماء فيه فله ذلك، لأن هذا هو حكم الله فيه. وإن أمكنه الاجتناب أن يجتنبه. لن نعطيه أمثلة باش نفهمه. من الأمثلة مثلا التي فيها اشتباه، عندنا ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان فيها حديث مروي في كتب السنن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى الأشعري قال: إن الله لا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. إذن يطلع الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، إلا من كان من جملة المشركين أو كان مشاحنا، بمعنى له خصومة مع مسلم في غير الله، ما عندوش واحد الخصومة لله، إنما خصومة مثلا دنيوية، اختصم معه وأصبحت الخصومة فيها شحناء وتدابر ومقاطعة إلى آخره، فهذا لا يغفر الله له في تلك الليلة. هذا الحديث الآن من العلماء الذين لهم العلم بالحديث، من درس الحديث وقال لك إن الحديث مقبول، إذن فنعمل به، وقال إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان واعتقد ذلك ودعا إليه، ودعا الناس أن يتصالحوا إذا اقتربت هذه الليلة حتى ترفع الأعمال ديالهم، وكذلك حتى يغفر الله سبحانه وتعالى له. ومن العلماء من له علم بعلم الحديث نظر في الحديث فوجد بما عنده من العلم بأن الحديث لا يصح، فقال لك هذا الحديث لا يصح، وعليه رمى كاينش داك الحكم ديال أن الله يغفر لعباده في ليلة النصف من شعبان. وحنا مثلا العوام ما تنفهموش فهاد الشيء، تنسمعوا العلماء، واحد تيقول لنا راه صحيح وواحد غادي يقول لنا ما صحيحش. ما حكم الله فينا؟ هو هذا من المتشابه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إما أن تترك وتخرج تقول أنا مدام اختلفوا فيه وأنا هذا عندي من المشتبهات فلن أقول شيئا وسأتركه والله أعلم، وإما أن تقلد أحد العلماء فتكون من المقلدين لا بأس بذلك. يكفهمنا الآن هذه المشتبهات، هذا حكم الله في المتشابه، إما أن يكون ممن يعلم حكم الله فيه فيعمل بما علمه الله فيه، وإما أن يكون ممن لا يعلم حكم الله بمعنى ليس من العلماء، فهذا الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، وإذا قلد أحد العلماء فهو من المقلدين. يمكن أيضا أن نذكر مثالا آخر، مثلا من الأمثلة إخراج زكاة الفطر نقدا، إخراج زكاة الفطر نقدا، هذا من المشتبه. فمن العلماء من قال يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، ما تخرجش طعاما يجوز لك أن تخرجها فلوس. ومن العلماء من قال لا يجوز، فالذي قال لا يجوز بما أعطاه الله من علم، العلم دياله وصلوا على أنه يقول لا يجوز، ومن قال جائز بما أعطاه الله كذلك من علم أوصله إلى أن هذا من الحلال كأبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد يقول لا يجوز. فما حكمنا نحن ولسنا من أهل العلم ما حكمنا؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا الأصل. ومن قلد أحد العلماء ماشي من باب الهوى، وإنما من باب أنه هذا عالم فاستفتيته فأفتاني فقلده فله ذلك، لن يلام. ولكن القاعدة الأصلية هو من استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واضح هذه المسألة ياك؟ هناك من المشتبهات ما ينبغي للإنسان فيه أن يتركه، والأفضل ما يقلدش. كاين بعض المشتبهات تترك ولا تقلد. متى مثلا؟ عندما يختلف عالم فيقول هذا حرام ويقول آخر هذا حلال، هذا حرام وهذا حلال. يعني واحد يقول لك إذا فعلت فأنت آثم، وآخر يقول لك إذا فعلت لن تثاب ولن تكون آثما، إنما هو حلال. فمن هذيك؟ إذن منهم من يقول بأنه حرام ومنهم من يقول بأنه مباح. فالذي يقول بأنه حرام يقول لك إذا فعلت فأنت آثم، والذي يقول بأنه مباح يقول إذا فعلت فلن تكون آثما ولن تؤجر، وإذا تركت فلن تكون آثما ولن تؤجر. فهذا النوع الأفضل فيه أن تتركه. علاش؟ لأن في الفعل من العلماء من قال أنت آثم، وفي الترك اجتمعوا على أنه وأجمعوا على أنك لست بآثم. إذن فالأفضل هو أن تتركه وألا تفعله. وهذا الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تركت الشبهات فقد استبرأت لدينك وعرضك. ما معنى فمن اتقى الشبهات؟ أي فمن اجتنبها. فقد استبرأ بمعنى طالب البراءة لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه وعرضه. لأنه كما سيأتي معنا من الفوائد بأنه يجب على المسلم أن يحمي عرضه وأن لا يعرضه لما يخدش فيه، وكذلك أن يحمي دينه وأن لا يعرضه لما يخدش فيه. واجب عليه يحمي العرض دياله ويحمي الدين دياله. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي ترك الشبهات فهذا قد طلب البراءة لدينه وعرضه. أما من وقع في الشبهات فهذا لم يطلب البراءة لدينه وعرضه. مفهوم المخالفة بمعنى الذي يفعل تلك الشبهات هذا سيعرض عرضه لأن يتحدث الناس فيه، يقولون فلان يفعل كذا وكذا وهو من المحرمات، يفعل كذا وكذا وهو من الكبائر. لأن من العلماء من قال مثلا بأنه من المحرمات، فهمنا هذيك؟ فإذا فهو يستبرئ لعرضه وكذلك يستبرئ لدينه. لأنه نحن معلوم من تقدم لخطبة امرأة مثلا واجب على والد المرأة أن يسأل عنه من هو. فإذا كان يفعل شيئا من المشتبهات إذا سأل الوالد عن دينه سيقول في دينه رقة. لماذا؟ لأنه يفعل الشيء الفلاني وذلك الشيء هو من المشتبهات. إذن فسبب لأن يتهم في دينه. فإذن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، واستبرأ أي طلب البراءة لدينه وطلب البراءة كذلك لعرضه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وشوف هنا تعبير ديال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من وقع في الشبهة، إذا بقيت شبهة فقد وقع في الحرام. إلهي يا مازال عندك شبهة ووقعت فيها فاعلم بأنك وقعت في الحرام. أما إذا تبين لك بعد بأنها ليست شبهة وفعلت ما تبين لك في حكمها هذا ما وقعش في الحرام. باش نفرقوا، قبل قليل قلنا مثلا الحديث ديال نصف من ليلة شعبان، نصف من ليالي شعبان، ياك؟ هذا الحديث إذا سمعت إلى عالم أعلم دينه وأعلم علمه وقال لي بأن هذا الحديث صحيح ثم اعتقدته، هل وقعت في الحرام؟ لا. الآن عندما سألت هذا العالم الذي هو عالم وهو رباني بمعنى ليس عالما يتبع الهوى، فحينئذ تبين للآن الحكم بالتقليد، فهو ليس شبهة الآن عندما اتبعته، فليس شبهة. ولكن إذا كان الأمر لا زال شبهة عندي ولم يتبين لي أن أحد العلماء قال فيه شيئا، فإذا وقعت فيه فقد وقعت في الحرام، لأنه لا زال شبهة. واضح ياك؟ فإذا هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن هذه الشبهات ترى ماشي حرام الآن، وإنما هي فيها شائبة حل وشائبة حرمة، وأنا لم يتضح لي سواء كنت مقلدا أو كنت عالما، فوجب علي تركها، فإن فعلتها فقد وقعت في الحرام. من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام حتما. وغادي يجي معنا هذا الحديث، هذه الكلمة بالضبط، أخذ منها العلماء قواعد كثيرة إن شاء الله تعالى ستأتي معنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب مثالا ليتضح، مثالا محسوسا، أعطى واحد مثال محسوس تعرفه العرب، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى هي أرض محمية لا ينبغي لأحد أن يرعى فيها، أو هي لملك شخص، بمعنى ليست ملكا للذي يرعى الغنم، بمعنى أنها ليست له ولا ينبغي له أن يرعى فيها، سواء كانت ملكا لشخص آخر أو غير ذلك. فهو يقترب بغنمه إلى تلك الأرض التي هي حمى محمية، يقترب بغنمه، فهذا الذي يقترب بغنمه هذا يوشك أن يدخل في تلك الأرض المحرمة، حيث الغنم ما عندها عقل، ممكن في أي لحظة أن تدخل في الأرض التي تحرم يحرم عليك أن ترعى فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى، أي بجانبه، يوشك أن يرتع فيه، أي يقترب أن يسقط في تلك الأرض التي هي محمية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام باش يبين المثال: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك عنده واحد الأرض هي ملك له، لا ينبغي للرعية أن يرعوا فيها. ثم قال: وإن حمى الله محارمه. حمى الله هي الأشياء التي حرمها علينا. فمن اقترب من الشبهات، تتمة المثال اللي بغى يعطي النبي عليه الصلاة والسلام، من اقترب من الشبهات فهذا كأنه يقترب من المحرمات، لأن الشبهات هي الحد الفاصل بين المباح وما بين المحرم. فإذا جئت إلى الشبهات أنت كالراعي يرعى حول الحمى، وحمى الله هي المحارم، فيوشك أن تسقط في المحارم. واضح المعنى ديال الحديث. هذه الفقرة التي الآن ذكرنا من الحديث، اللي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخره. هذا الذي ذكرنا أخذ منه العلماء فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، بل هي قواعد، الفائدة والقاعدة الأولى، قالوا: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. عندنا حرام معلوم الحرمة، معروف هذاك داخل في الحرام بين، ولكن هناك شيء يؤدي إلى المحرم، ليس محرما ولكن سيؤدي إلى ذلك المحرم، قال لك هذا أيضا سيصبح محرما، حتى هو غادي يولي محرم. بحالاش؟ أمثلة غادي توضح. رجل يريد السفر، ما حكم السفر؟ حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن يريد أن يسافر إلى شاطئ بحر، هذا الشاطئ مليء بالعراة من الرجال ومن النساء، وفيه من المناكير ما هو معلوم عندنا جميعا، قالوا إن هذا السفر سيصبح من المحرمات. علاش؟ لأن هذا السفر أصبح وسيلة إلى محرم، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو كذلك محرم. مثال آخر: سفر المرأة بدون محرم، المرأة ستسافر بمفردها تسافر ماشي غتخرج يعني خرجة عادية لا سفر هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك. ولكن علاش أصلا غير سفر؟ والسفر في الأصل أنه مباح. لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام سفر المرأة؟ لأن هذا السفر وسيلة إلى أن تقع المرأة في محرمات، ستصبح عرضة لكل ساقط ولكل لاقط، سهل أن يتمكن منها الرجل. فلهذا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام كذلك. واضح هذه؟ كذلك من القواعد التي أخذت من الحديث وهو سد باب الذرائع، قاعدة كبيرة عند العلماء لا سيما الإمام مالك، سد باب الذرائع. كل ما كان ذريعة إلى محرم قال لك غادي نسدوه وما نخليهوش مفتوح، ما كان ذريعة إلى شيء محرم وجب إغلاقه. والإمام مالك هذا كما سبق معنا كان يستعمل هذا في باب العبادات أكثر. جاء رجل وقال يا إمام الميقات، معروف في الحج ولا في العمرة كاين الميقات اللي فيه الإحرام، ميقات مكاني، كاين الميقات الزماني وكاين الميقات المكاني. الميقات المكاني متى ستحرم؟ فوقاش الإنسان غيدير النية ويلبس داك اللباس ديال الإحرام، كل جهة إلا ولها مكان. فقال له يا إمام ميقاتي هو كذا ولكن أريد أن أزيد أميالا، أنا بغيت نزيد واحد الأميال ندير الميقات قبل. فنهاه عن ذلك وسد عليه الباب، سد باب الذريعة، لأنه سيكون بعد ذلك ذريعة إلى الابتداع، وربما قد ينسى الميقات الأصلي ويبقى يدير الناس ميقاتا آخر. فسد عليه الباب، سد باب الذريعة. علاش؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع كذلك في الحرام. سئل الإمام مالك قالوا له يا إمام عندنا أناس يذكرون الله ويضربون بأيديهم على أفخاذهم، كما هو معروف عندنا الله الله لا إله، تضرب ويحرك على تلك النغمة. فقال أمجانين هم؟ قال لا. قال أصبيان هم؟ قال لا. قال لا يفعل ذلك عندنا إلا المجانين أو الصبيان. سد باب الذريعة. لا نقول بأن هذا ذكر لله واجتماع فيه خير فلا بأس، قال لك سد باب الذريعة لأنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام فلا بد من إغلاق هذا الباب، سد باب الذرائع. هذه قاعدة أخذت من الحديث. كذلك مما أخذ من الحديث على إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء غلب جانب الحرام. واحد الحاجة فيها حلال وفيها حرام، قال لك سنغلب جهة أش الحرام. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذيك الأمور المتشابهات فيها شائبة حل وفيها شائبة حرمة، ولكن في الأخر ماذا غلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ جهة الحرمة، لأنه قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال لك فنأخذ من هذا الحديث قاعدة، متى اجتمع في شيء الحل والحرمة فإننا سنغلب جهة الحرمة. مثال، أراد شخص أن يزرع عنبا، الأصل في زرع العنب بأنه حلال، ولكن زرع العنب وأراد أن يبيعه لجهة ما، وتلك الجهة تستعمله في شيء حرام، إذن فهو فيه شائبة حل على أنني أزرع العنب وأبيعه فهو حلال في الأصل، ولكن فيه واحد الشائبة ديال الحرمة التي أنك ستبيعه إلى جهة لا تستعمله إلا في الحرام. فإذا هنا قال لك سنغلب جهة الحرام ونقول بأن هذا الشخص بالضبط لا يجوز له. علاش؟ لأنه سيزرع شيئا حلالا وسيستعمل في شيء حرام يقينا، كالذي يبيع سكينا لشخص سيقتل به شخصا آخر يحرم عليه قتله، فنغلب جهة الحرام وقس عليه. ممكن نعطي واحد المثال أيضا ولا جوج أمثلة مهمة. رجل اشتبهت عليه أخته من بين عدة نساء، عائلة قالوا له راه واحد البنت راه مرضعة معك في هذيك العائلة وما عرفش شكون هي فيهم وأراد أن يتزوج من تلك العائلة. قال العلماء هنا سنقول يحرم عليك، واجب عليك ترك جميع تلك، مادام ما عرفتهاش وجب عليك أن تترك هذه النسوة، ولا يجوز لك أن تتزوج بواحدة منهن إلا إذا علمت من كانت أختك من الرضاعة، فحينئذ تتزوج غيرها. ولكن لما عرفناش اجتمع الحلال والحرام فيغلب جهة الحرام. كذلك مثلا من عنده آنية فيها ماء، إناء عنده بزاف ديال الآنية وفيها ماء، وهو على يقين بأن إحدى تلك الآنية سقطت فيها نجاسة، ولكن ما بقاش عاقل شكون هو هذا الإناء الذي سقط فيه النجاسة، هل يجوز له أن يتوضأ؟ قال لك سنغلب جهة الحرام ونقول بأنه لا يجوز له أن يتوضأ من واحدة منه، وقلب على ماء آخر. علاش؟ لأنه يغلب جهة الحرام على جهة الحل. إذن هذا من القواعد التي أخذت من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غلب جهة الحرمة في المشتبهات. كذلك من القواعد المهمة في هذه الفقرة من هذا الحديث، وهو هناك الواجبات وسياجها الذي يحميها، وهناك المحرمات وسياجها الذي يحميك أيضا من الوقوع فيها. عندنا الواجبات التي وجب علينا أن نفعلها لأن الله أمرنا بها، وكاين اللي تيحمي لنا هذيك الواجبات باش ما نتركوهاش، الذي هو النوافل. فمن كان يحافظ على النوافل فهذا في الغالب على أنه لن يترك الواجبات. إذا كان هو تيحافظ على النوافل في الغالب ما غاديش يترك الواجبات، لأن من اللي تيحافظ على النافلة فهذا بمعنى أنه أحرص، عنده واحد الحرص، إذن سيحافظ على الفريضة وعلى الواجب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبليس له خطوات، ما تيجيكش الكبيرة دائما، تبدأك بخطوات، يبدأك بأول شيء ثم ينتقل إلى الأعظم فالأعظم. فمن كان يحافظ على النوافل فإبليس يصارعه فيها، ما تقربلوش على الفرائض وإنما يصارعه على النوافل، تبقى الصراع معه مع إبليس ومع نفسه إنما في تلك النوافل. أما الفريضة لا يقرب الصراع أبدا إليه. وتعطي علماء مثال كقلعة مدينة عندها جوج ديال الأسوار، الصور الأساسي الذي هو بجانب المدينة ثم بعده صور آخر، إذا جاء العدو يقاتل أصحاب المدينة سيقاتل على الصور الأول ولن يلحق الصور الثاني إلا بعد سقوط الصور الأول. هذاك الصور الأول هو النوافل، والصور الثاني الداخلي هو الفرائض. فالسياج الذي يحمي الواجبات هو النوافل، والسياج الذي يحميك من الوقوع في المحرمات هو تلك الشبهات والمكروهات. فمن كان يقترب من المكروهات ويفعل المكروهات ولا يبالي، يفعل المشتبهات ولا يبالي، فهذا معرض للسقوط في المحرمات. ولكن من كان حريصا على أن لا يقترب من المتشابهات والشبهات والمكروهات فهذا عنده الصراع دائما مع إبليس، إنما هو في هذه الدائرة التي هي المكروهات والمشتبهات. فإذا قال العلماء نأخذ منه على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن نجعل الصراع مع إبليس في هذه الشبهات، نخليها غير في الشبهات وفي المكروهات، لا نترك إبليس لأن يتغلب علينا، وكذلك حتى النفس إلى أن يصبح الصراع معه في المحرمات، حيث يبقى الصراع في المحرمات بمعنى ستقع في كثير من المحرمات. كذلك من الفوائد في هذا الحديث وجوب رد المتشابه إلى المحكم، وقاعدة معروفة عند العلماء سواء في العقائد ولا في الأحكام العملية، وجوب رد المتشابه إلى المحكم. المحكم شكون هو؟ المحكم هو الواضح، والمتشابه هو غير الواضح، فيه ضبابية. فقالوا هذا الحديث يؤصل لأمر أصل له القرآن الكريم، الذي هو وجب علينا أن نرد ذلك المتشابه إلى المحكم. عندنا واحد محكم واحد متشابه، نقول هذا المتشابه هو داخل في المحكم ونرده إليه ونعمل بالمحكم. بحالاش مثلا رجل يصلي، تيصلي الظهر، في ركعة ما قال هذه الركعة وش هي الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، وش هي الثالثة، خليوها في الثالثة، وهو يصلي الظهر، فقال هل هي الثالثة أو الثانية، وش هي الثالثة ولا هي الثانية، ما هو الآن المحكم الواضح عنده؟ نعم، على أنها الثانية، ولكن الذي ليس فيه وضوح هو واش راه الثالثة ولا ماشي الثالثة، هي اللي فيها الشك، هي اللي فيها الشبهة. فإذا سترد الأمر إلى المحكم وتقول هي الثانية، وتبني على المحكم على اليقين، مادام عندك شك وما صافي وقع لك شك، اليقين المحكم عندك على أنك الثانية راه فيها، ولكن المتشابه الشبهة الشك يوجد في الثالثة فاتركها وقل هي الثانية واعمل بها، وبعد ذلك من طبيعة الحال ستأتي بسجدتين. ياك واضح؟ وهكذا في كل متشابه مع محكم، فإننا نرد المتشابه إلى المحكم. مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، قد يقول قائل جاء ربك إذا أثبتنا لله المجيء سنشبهه بالمخلوق، غادي نشبهه بالمخلوق، هو اللي تيجي وتيمشي. فقالوا رد هذه الآية إلى المحكم، أين هو المحكم؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقل أيضا ليس كمثله شيء وهو الذي يجيء يوم القيامة، لأن حتى البصر يمكن أن نقول إذا أثبتنا لله البصر فإننا سنشبهه أيضا بالمخلوق، حتى البصر حتى المخلوق عنده بصر، ولكن مع ذلك أعطانا الله واحد الآية محكمة واضحة جلية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقل أيضا ليس كمثله شيء وهو الذي يجيء يوم القيامة، وهكذا. فنرد ما كان مثلا من المتشابه إلى المحكم، وهذا الحديث يؤصل لذلك على أن المتشابهات فإننا سنردها إلى المحكمات. إذن فهذا الحديث، هذه الفقرة التي ذكرنا الآن فيها قواعد كثيرة وفيها أحكام، والإعلان إن شاء الله تعالى نتوقفها هنا، والطرف الآخر من الحديث إن شاء الله تعالى في الحصة الثانية، الطرف الآخر الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب، وهي كذلك هذه الفقرة من الحديث فيها فوائد عظيمة، وفيه أصل من أصول هذا الدين الذي هو الاعتناء بالقلب، وعلاقة الباطن بالظاهر وعلاقة الظاهر بالباطن. إلى ذلكم الحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.